بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا موعدنا مع كتاب الأدب من كتاب منهاج المسلم لشيخنا الجزائري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. قال حفظه الله: الفصل الخامس في الأدب مع النفس. كيف تتأدب مع نفسك؟ الأدب مع النفس. قال حفظه الله: يؤمن المسلم بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية، يعني في الدنيا والآخرة، موقوفة على مدى تأديب نفسه وتطييبها وتزكيتها وتطهيرها، كما أن شقاءها منوط بفسادها وتدسيتها وخبثها. سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة موقوفة على أن يطهر نفسه ويزكيها، وشقاء الإنسان في الدنيا والآخرة منوط بتدسية نفسه وخبثها وإهمالها. قال الله تعالى: قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال سبحانه: والعصر، إن الإنسان، جنس الإنسان، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تشوف هذا المشهد، كل الناس يغدو الصبح كده بعد صلاة الفجر كده، اقف عند النقطة كده ولا المحطة وشوف الناس طالعة من البلد من كل الشوارع رايحين، كله يغدو، وآخر النهار هيجي واحد ما راجع جيبه مليان بس من حرام، واحد جيب فيه 20 جنيه بس من حلال، الأول أهلكها والثاني أعتقها. كما يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو، يعني طيب إذا كان فلاحي ونجاحي وسعادتي في الدنيا والآخرة منوط بتزكية نفس، أزكيها إزاي يعني؟ كيف أزكيها؟ قال: يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإيمان والعمل الصالح. بالإيمان والعمل الصالح تزكي نفسك، وأن ما تخبث به النفس وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصي. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه. وهذا السواد سواد حقيقي، هذا ليس على سبيل التشبيه والمجاز، لا، ده حقيقة كل ذنب بيسود القلب، كل ذنب بيسود القلب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. كل العصاة والمذنبين يروحون الحجر ويتمسح، فمن أثر ذنوبهم اسود الحجر الذي نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن. فإذا كان هذا السواد الحقيقي في حجر، فلا يمتنع أن يكون السواد الحقيقي في الإيه؟ في القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب سقل قلبه. إن أذنب اسود، إن راح تاب واستغفر توضى صلاة ركعتين، يبقى زي إيه؟ نقطة حبر بتقع على الجلابية البيضة بقلحة حطها في الغسالة. انت برضو عملت ذنب بقت نقطة سودة في قلبك، تلقين متوضى ولا مستحمي ومصلى ركعتين تبقى غسلت قلبك. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد إن كرر الذنب بعد الذنب وجه الذنب على الذنب بلا توبة بينهما زيد فيها حتى تغلق قلبه، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى إذن سعادتك وفلاحك ونجاحك موقوف على تزكية نفسك، هلاكك وشقاؤك موقوف على تدسيتها وعدم تزكيتها. بما تزكو النفس وبما تدسو؟ تزكو بالإيمان والعمل الصالح، وتدسو بالكفر والمعاصي. من أجل هذا يعيش المسلم عاملا على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها، إذ هي أولى من يؤدب. يعني قبل ما تأدب غيرك تأدب نفسك، لا بدل قبل ما تأدب ابنك تأدب نفسك، قبل ما تأدب مراتك تأدب نفسك، إذ هي أولى من يؤدب، فيأخذها بالآداب الزكية أو المزكية لها والمطهرة لأضرانها، كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها من سيء المعتقدات وفاسد الأقوال والأفعال، يجاهدها ليل نهار ويحاسبها في كل ساعة، يحملها على فعل الخيرات ويدفعها إلى الطاعات دفعا، كما يصرفها عن الشر والفساد صرفا ويردها عنهما ردا، ويقبع في إصلاحها أو يتبع في إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطوات التالية. خلي بالك بقى، الشيخ الله يحفظه هيقول لك كده على إيه كم خطوة كده، 1 2 3 4 تزكي نفسك بهم. أول خطوة تعملها في طريق التزكية إيه؟ أول خطوة تعملها في طريق تزكية نفسك إيه؟ قال التوبة. أول خطوة تأخذها عشان تزكي نفسك هي التوبة. قال: والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي، والندم على كل ذنب سالف، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر. دي التوبة النصوح، الإقلاع من الذنب، تخلص نفسك من الذنب اللي انت عايز تتوب منه، وبعدين تندم عليه، وبعدين تعزم عزما اكيدا على الا تعود اليه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وقال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. سبحان الله، هو الغني، هو الغني لا تضره المعاص ولا تنفعه الطاعات، لكن من كمال رحمته يفرح بعبد إذا تاب إليه، يفرح لأنه نجى نفسه من عذاب الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض مهلكة معه راحلته عليها طعام وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاد وطعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح، عايز يقول الحمد لله، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ الرجل من شدة الفرح، شوف فرحة الرجل، واحد بيموت قاعد حاطط ايده على دماغه على ايده ومستني بقى يموت امتى بقى، ما فيش الاكل ولا شرب، فجأة لقى الحمارة رجعت على الاكل والشرب بعد ما كان محكوم عليه بالاعدام عوفية، فمن شدة الفرح عايز يقول الحمد لله، قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الايه الفرح. ربنا بقى يفرح بالعبد حين يتوب اليه اشد من فرح هذا الانسان بايه، برجوع ناقته اليه. وفي قول العبد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مسألة عقدية جميلة تضاف إلى الدرس الماضي، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقلنا لماذا نمتنع عن تكفير الشخص الايه المعين. ها الرجل بيقول لربنا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الكلمة دي كلمة كفر ولا كلمة إيمان؟ كلمة كفر. بل هل الرجل آثرها واختارها؟ ما آثرها ولا اختارها، ده سبق لسانه أخطأ. عشان كده لا نبادر إلى تكفير مسلم صدرت منه قول كلمة كفر أو فعل كفر، لأننا مش عارفين إيه الدوافع اللي خلته يقول إيه الكلمة دي أو يفعل الفعل إيه الفعل ده. يبقى أول خطوة في طريق التزكية هي التوبة. عايز تزكي نفسك عشان تسعد في الدنيا وفي الآخرة، يلا توب، يلا توب من الذي كده، نتفق جميعا، ها نتفق جميعا نتوب لربنا. ما هو ربنا أراد منا توبة جماعية، مش عايز ما أرادش توبة فردية، ما قالش توب يا فلان وتوب يا فلان، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إيش رأيكم إن شاء الله النهاردة بعد العشاء نروح الدار ونصلي ركعتين كده ونقرأ سورة من القرآن، ولتكن سورة تبارك، تلك السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة عند منامه، وقال فيها: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. نروح الدار نصلي ركعتين ونوتر ونقرأ سورة الملك ونقرأ ما تيسر من الأذكار ونقول كده سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونكثر من قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، ونموت وننام كده على توبة، لعل الله يصلح الحال ويغير الحال. ما ده الطريق إلى التغيير، ده الطريق إلى الإيه؟ إلى التغيير. الواقع المر الأليم اللي ما حدش راضي عنه، إيه الطريق للتغيير؟ التوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. أول خطوة في الطريق التوبة، وبعدين المراقبة. المراقبة، مش أنت توبت؟ أي طب خلي بالك بقى، ده نفسك ده هي شريك خائن، شريك إيه؟ خائن، مش شريك أمين. أنت تبت، فعايز بقى تخلي عينك على شريكك علشان ما يسرقش منك ويرجع تاني للذنوب اللي أنت إيه؟ اللي أنت تبت منه. يبقى التوبة وبعدها الإيه؟ المراقبة. قال حفظه الله: والمراقبة وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم له اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت، وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه. اغرس في قلبك مراقبة الله، دائما قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، في السفر، في الحضر، في الخلوة، في الاختلاط، لوحدك مع الناس، اتق الله حيثما ايه كنت. إن الله كان عليكم رقيبا. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ولذلك كان من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا معنى إسلام الوجه لله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو عين ما دعا إليه الرب سبحانه وتعالى في قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، مع ما تقدم من الآيات. وهذا الطريق أو هذه الخطوة، خطوة المراقبة، هي التي درج عليها السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح، إذ أخذوا أنفسهم بها حتى تبين أو حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين، وها هي ذي آثارهم تشهد لهم. اسمع ما جاء عن السلف الصالح من آثار في مراقبة الله. قيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ إنسان مش عارف حش عينه من النساء في الشارع، إزاي يعني يتخلص من مرض النظر؟ بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. إزاي تحوش عينك عن واحدة ماشية في الشارع متبرجة؟ لما يحصل عندك يقين أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها. وقال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلان، راقب الله يا فلان. فقال الرجل: كيف أراقب الله؟ قال: كن أبدا كأنك تراه. راقب الله يا فلان. قال: إزاي يا شيخ أراقب ربنا؟ قال: اجعل نفسك دائما كأنك إيه؟ ترى الله عز وجل. وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فعرسنا ببعض الطريق. عرسوا يعني نزلوا في ساعة متأخرة من الليل، ناموا كده ساعة ولا ساعتين ومشوا ما كملوش لغاية الصبح. فعرسنا ببعض الطريق، فانحضر علينا راع من الجبل، فقال له عمر: يا راعي، بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إنه مملوك ما يقدرش يبيع. فقال عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال العبد: فأين الله؟ حقول لسيدي الدبكة الغنمة، وحقول ربنا إيه بقى يوم القيامة؟ فبكى عمر وغدا على سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه. وحكي عن بعض الصالحين أنه مر بجماعة يترامون، وواحد جالس بعيدا عنه، فتقدم إليه وأراد أن يكلمه، فقال له ذكر الله أشهى. جماعة قاعدين بيلعبوا بالنبل بيرموا بالسهام, واحد واخد ركن كده وقاعد ايه بعيد لوحده كده ما بيلعبش معاه, فالرجل صعب عليه الناس كلها بتلعب وده قاعد لوحده كده, فقال لما اقعد معاه كده اسليه شويه اكلمه ادردش معاه شويه, فبيكلمه كده قال له لا لا سيبني سيبني, ذكر الله اشهى, اللي انا فيه من ذكر الله احب الي من ايه من دردشتك معايا, انا مش عايز حد يدردش معايا, انا في ذكر الله, ذكر الله اشهى يا نفسي واحب. قال انت وحدك؟ قال معي ربي وملكاي, انا مش مع انا مش لوحدي, ده ربنا معاي وعن اليمين وعن الشمال ايه قاعد بنا الوحد ازاي انت وحدك؟ قال لست وحدي, معي ربي وملكاي. قال له من سبق من هؤلاء؟ الناس اللي بيصيدوا دول بيرموا دول, من اللي طلع الاول؟ من اللي سبق؟ قال من غفر الله له. اللي سبق اللي ربنا غفر له, مش اللي اصاب 10 من 10, ها لا, اللي سبق اللي ربنا غفر له. قال فأين الطريق؟ فأشار نحو السماء ثم قام ومشى. الطريق هو توجه إلى ربنا. وحكي أن زليخة امرأة العزيز الذي راودت يوسف عن نفسه لما خلت بيوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنم لها. زليخة لما راودت يوسف كان في صنم في الدار فراحت غطت وجه الصنم, فقال يوسف عليه السلام ما لك تتمل ايه؟ أتستحيين من مراقبة جماد ولا أستحي أنا من مراقبة الملك الجبار؟ بقى أنت مكسوفة من الصنم ايه؟ اللي لا ربنا قال فيهم لهم أعين ايه؟ لا يبصرون ايه؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, مستحي من صنم من حجر وأنا لا أستحي من الله. وأنشد بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب, ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب, ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب, وأن غدا للناظرين قريب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, لاهية قلوبهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فلا تكونوا منهم أيها المؤمنون, واستجيبوا لربكم حيث قال لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من أهل الجنة الفائزين بفضله وكرمه ومنه وجوده, إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وأقم الصلاة.